الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نواصل أيها الإخوة والأخوات شرحنا لكتاب التوحيد، وحديثنا اليوم عن باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وهذا الباب من الأبواب المهمة في التوحيد، لأن الخلق قد تعلقوا بأشياء لا يجوز لهم أن يتعلقوا بها، فنبه المصنف لهذا الباب على هذا الأمر، فقال: باب من تبرك بشجر أو حجر. والتبرك طلب البركة، أخذنا هذا البركة. ما جاء للذبح لغير الله، لا يذبح لله، باب لا يذبح لله. أين؟ طيب، إذا نبتدئ إن شاء الله تعالى درسنا اليوم في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الباب ذكره المؤلف بعد التنبيه على أن الذبح لا يكون إلا لله، فقال سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام خطر من ذبح لغير الله، إذ قال: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن كما هو معلوم طرد من رحمة الله، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعل شيء من الأشياء يدل على أنه من الكبائر، من المحرمات الكبائر، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر اللعن إلا للكافرين، إلا للظالمين، إلا للفاسقين ونحوه. ثم انتقل المؤلف بعد بيان حرمة الذبح لغير الله إلى هذا الباب، وهو الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، مثل أن يضحي إنسان بمكان يذبح فيه لغير الله، أو أن يذبح ذبيحة من الذبائح في مكان يذبح فيه للأصنام، أو يذبح فيه للطواغيت الذين يعظمون من دون الله عز وجل، فإن هذا الأمر أيضا ممنوع في الشرع، لأنه موافقة للمشركين ولو ظاهرا، قد تكون هذه الموافقة موافقة ظاهرية وليست موافقة في القلب والباطن، ومع ذلك فقد نهى الشرع عنه، لأنه ربما ظن الظان أنك إنما جئت إلى هذا المكان لتذبح فيه تعظيما لذلك الصنم أو لذلك الطاغوت أو لذلك الولي أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه يفضي إلى الشرك، باب يفضي إلى الشرك واعتقاده. ومعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يشابه المشركين في شعائرهم ولا في أعيادهم ولا في زيهم الظاهر ولا في عاداتهم وأعرافهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره يقتضي التكفير، ولكن المراد التحذير الشديد من مشابهة المشركين في أعمالهم أو في عباداتهم أو في أعيادهم أو ما أشبه ذلك من خصوصياتهم من الأمور التي يختصون به. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يذبح ذبيحة لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذه موافقة ظاهرية، وهذه الموافقة في الظاهر قد تفضي إلى الموافقة في الباطن. الإنسان لماذا نهي عن التشبه بأعداء الله؟ وذلك لأن الموافقة في الظاهر تفضي إلى الموافقة في الباطن في المستقبل، وتجعل المسلم يدنو من أعداء الله، الذي يلبس كلباس المشركين ويسرح شعره كتسريحهم، يفعل مثل ما يفعلون، هذه الموافقة تدنيه وتقربه إلى المشركين أو إلى أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا السبب نهى الشارع الحكيم أهل الإسلام عن موافقة المشركين ولو ظاهرا، فنهينا مثلا في الشرع أن نسجد أو أن نصلي وقت طلوع الشمس أو غروبها، لأنه وقت يسجد فيه الكفار عبدة الشمس لها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذه الأوقات التي يتقرب فيها عبدة الشمس ومن يعبد غير الله إلى معبوده، لئلا يوافق المسلم هؤلاء المشركين في هيئتهم أو في عبادتهم التي يتقربون فيها إلى غير الله عز وجل. فالنافلة في هذا الوقت منهي عنه، أما الصلاة التي لها سبب مثل إنسان نائم قام قبيل غروب الشمس ولم يصلي العصر فهذه صلاة لسبب، أو إنسان دخل المسجد قبيل الغروب وأراد أن يجلس لقراءة القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يقصد المشاركة للمشركين في هذا العمل. قال المؤلف: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، الآية من سورة التوبة التي ينهى فيها ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، وذلك أن هذا المسجد أسسه أعداء الله من المنافقين لحرب الله ورسوله والمؤمنين، وأرادوا أن يجعلوه وكرا يديرون من خلاله المؤامرات على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينة، فجعلوه مسجدا، فمن نظر إليه ظاهرا ظن فيهم الطاعة، ظن فيهم الصلاة والعبادة، ولكنهم في الحقيقة منافقون. هذا دأب أهل النفاق والزندقة، أنهم يظهرون لأهل الإسلام بلبوس الإسلام، يظهر أمام الناس بصورة المسلم، وربما بصورة المصلي المتصدق الصائم الحاج وما أشبه ذلك، ولكنه في الحقيقة منافق عدو لله ورسوله، يظهر بلسانه ما ليس في قلبه. وسنة المنافقين إظهار خلاف ما في الباطن، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي هذه الحادثة قال الله عز وجل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يحلفون بالله أنهم ما أرادوا بإنشاء المسجد الضرار، سماه الله تعالى مسجد ضرار لأنهم يريدون مضارة المؤمنين بإنشائهم لهذا المسجد، فإنهم إنما أنشأوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله والمؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يسرون في قلوبهم ما لا يعلنون ويظهرون، ولهذا نهى الله تعالى نبيه عن الصلاة فيه، يعني أرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه ليعطيه شرعية، ليعطيه دعم معنوي وقوة، فيقال هذا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق أهل المسجد على إنشائه، لكن الله تبارك وتعالى حذر نبيه من ذلك. هذا فيه أيضا تحذير المؤمنين ألا يكونوا يعني غافلين عما يحيكه لهم أعداء الله من المنافقين وأشباههم، ألا يستدرجوهم لبعض الأعمال من أجل ذر الرماد في العيون، من أجل أن يقال فلان حاضر معنا وفلان يفعل كذا معنا ويشاركنا، لأجل أن يعطوا العمل شيئا من الشرعية، شيئا من القبول لدى العامة لدى المسلمين. والله تعالى يقول لنبيه لا تقم فيه أبدا، لأن صلاتك في هذا المسجد ستكون على خلاف مصلحة الإسلام والمسلمين، وليس في ذلك خير لك ولا لأصحابك. وقال الله تعالى لرسوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فمسجده صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأه وأنشأه على التقوى، هذا فيه بيان أن كل مسجد لم يؤسس على التقوى لا يقام فيه، كل مسجد أنشئ على خلاف الشرع وعلى خلاف الدين فإنه لا يصلى فيه، لئلا يكون في ذلك قوة لأهله المحاربين لله ولرسوله. فلا يجوز لنا أن نصلي في مساجد أسست لحرب الله ولرسوله أو لحرب المؤمنين ولدينهم الحق، لأن هذا يعطيهم شيئا من العزة، شيئا من الشرعية وما أشبه ذلك. فلهذا قال الله تعالى لنبيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثناء على الصحابة رضي الله عنهم أنهم يحبون أن يتطهروا من ذنوبهم ويحبون أن يطهروا بواطنهم، يطهروا قلوبهم من النفاق، من الحسد، من الغل، من الأمور المكروهة، من الأخلاق الذميمة. والله يحب المطهرين، سواء كان التطهر من النجاسات الحسية والأقدار أو التطهر من النجاسات المعنوية وهي الذنوب وأعظمها الشرك. فالشرك نجاسة ما بعدها نجاسة، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. فالله تبارك وتعالى يحب المطهرين يعني المتطهرين، وبنو آدم كما تعلمون متطهرون وليسوا مطهرين، الملائكة هم المطهرون. أن الله تبارك وتعالى طهرهم وحصنهم وصانهم عن الذنوب وعن المعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم، هذا حال الملائكة. أما بنو آدم فإنهم تصيبهم الذنوب، تصيبهم المعاصي، ويقعون في الغفلات وفي النسيان وفي السهو وفي الخطأ، ثم يعودون إلى الله. والله تبارك وتعالى لو أراد أن يخلق بني آدم مطهرين من الذنوب لفعل، لو شاء الله تبارك وتعالى ألا يعصى لجعل الناس كذلك، لكنه سبحانه وتعالى يحب أن يغفر ويحب أن يعفو وأن يصفح لتظهر آثار مغفرته وعفوه وصفحه، فهو الغفور الرحيم. هذه أسماء عظيمة من أسماء الله الحسنى، يحب الله عز وجل أن تظهر آثارها على الخلق. ولو شاء الله عز وجل أن يكون الإنسان معصوما عن الخطأ لفعل، يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. حديث في صحيح مسلم. لو شاء الله عز وجل أن يجعلنا بريئين من الذنوب لفعل، لكنه سبحانه يحب أن يدعوه عبده وأن يرجع إليه وأن يستغفره وأن يسترحمه وأن يطلب منه العفو والصفح. ولا يفهم الإنسان من ذلك أن علينا أن نذنب وعلينا أن نخطئ، لا، بل المقصود أن الإنسان يجاهد نفسه على ترك الخطأ وعلى ترك السهو والنسيان، لكن من طبع الإنسان السهو والخطأ والنسيان الغفلة. حتى الأنبياء لا ينجون من ذلك، لأن هذا طبع الإنسان أنه ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبي. الغيل شيء من الغفلة اليسيرة، هذا طبع الإنسان وطبع البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالمناسبة من الآية أن مسجد الضرار لما كان محلا للمعاصي والذنوب والكفر ومحاربة الله ورسوله والمؤمنين، نهى الله تعالى رسوله أن يقوم فيه وأن يصلي فيه. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، عبادة صحيحة لا شيء فيها، لكن المحل الذي يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام محل يعصى الله فيه، مكان يعصى الله عز وجل فيه. فهذا المسجد لم يتخذ للصلاة، وإنما اتخذ حربا على الله ورسوله والمؤمنين، وإضرارا بهم، إضرارا بالمؤمنين. وهكذا لو أراد الإنسان أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله لكان حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار، يشبه الصلاة في مسجد الضرار. وهذا كما قلنا قريب من مشابهة من أراد أن يصلي في وقت النهي نفلا، أن يقصد الصلاة في وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها. هذا الزمن، هذا الوقت، وقت يسجد فيه الكفار لمعبودهم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا هو نص في الباب، بعد أن أورد الآية التي تدل بعمومها على منع العبادة في محل يعصى فيه الله، أورد حديثا هو نص في المسألة، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة أو بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال له صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. يقول ثابت بن الضحاك: نذر رجل، النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم يلزمه الله عز وجل بها، وإلزام المكلف نفسه بشيء واجب عليه لم يوجبه الله عليه الصحيح فيه أنه مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخلف. وأقل أحوال النهي الكراهة. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة النذر، لكن الراجح المشهور عند الفقهاء والأئمة أن النذر مكروه وليس بحرام، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالوفاء به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره للإنسان أن يلزم نفسه بعمل قد يعجز عنه مستقبلا، قد تنذر أنت أن تذبح شيئا أو أن تصوم أو أن تصلي أو أن تحج أو أن تعتمر ثم تعجز، فترجع وتتراجع عن الوفاء بالنذر، وهذا مكروه، هذا منهي عنه، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على الذين يوفون بنذورهم لا لأجل أنهم نذروا، وإنما لأنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه. فأنت عاهدت الله على شيء لا ينبغي لك أن تتراجع عنه إذا حصل المطلوب، إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، ذبحت كذا، ثم حصل الشفاء للمريض، لماذا أنت تتراجع؟ أنت وعدت الله وعاهدت الله عز وجل على عمل وعلى طاعة وعلى فعل، فلماذا تتراجع؟ هذا التراجع يدل على عدم الصدق مع الله، يدل على عدم الصدق مع الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. لما آتاهم الله من فضله بخلوا بهذا الذي آتاهم به وتراجعوا ونكصوا ولم يوفوا، فهذا الذي يكرهه الله تبارك وتعالى ممن ينذر، التراجع وعدم الوفاء بالعهد وبالميثاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء غيبي ربما لا يعلمه كثير من المسلمين، وهو أن النذر لا يأتي بخير، وأن النذر لا يغير القدر. اعلم ذلك، أن النذر لا يأتي بخير ولا يغير القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل هو الذي لا يعطي إلا بمقابل، فهكذا الناذر الذي يقول: إن شفى الله مريضي تصدقت، إن لم يشف مريضي ما تصدقت، هذا معنى النذر. أنت بخيل، لا تتصدق إلا بمقابل، لا تصوم إلا بمقابل، لا تذبح إلا بمقابل، هذا بخل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل. فإلزام النفس، تكليف النفس مما جعله الله تعالى في حل من، هو زيادة تكليف على النفس. كثير من الناس يكلف نفسه بأشياء ثم يتراجع، لأنه يعجز عن الوفاء به. بل كثير من السائلين يطلبون الخلاص من النذر: كيف يا شيخ أفعل؟ أنا نذرت كذا وكذا، كيف أتخلص؟ كيف أفعل؟ لأنه يعجز عن الوفاء به. فهذا رجل نذر أن يمحر إبلا، الإبل جمع لا واحد له، ويقصد به الجماعة من الجمال، الجماعة من الإبل المعروفة. فقال أنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة أو بوانة، وهي محل معروف لدى الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا الرجل: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قبل الرسالة، قبل الإسلام، هل كان في ذلك المكان صنم يعبد من دون الله، وثن يعبد من دون الله عز وجل؟ وما الفرق بين الوثن والصنم؟ الصنم ما كان منحوتا على شكل صورة، والوثن غير ذلك، أن يكون حجرا أو أن يكون ما أشبه ذلك من غير تصوير. فقال له السائل: لا. أو قال له الحضور: لا. وهذا فيه جواز أن يجيب غير المسؤول، النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل فأجاب الصحابة، لا مانع من ذلك إذا علموا برضا السائل. ثم قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان في ذلك المكان عيد من أعيادهم؟ ما هو العيد؟ العيد قال أهل العلم مشتق من العود، اليوم الذي يعود في كل سنة، الأسبوع الذي يعود في كل سنة، الساعة التي تعود في كل سنة تسمى عيدا. فهل كان في ذلك المكان عيد للمشركين بحيث أنهم يأتونه في هذا اليوم من كل سنة فيجتمعون عنده، يتناولون عنده الطعام، يتزينون له؟ هذه صفات العيد. ما هي صفات العيد؟ كما قال أهل العلم ومن شيخ الإسلام في احتضاء الصراط المستقيم أن العيد له صفات، من صفته أولا أنه في يوم يعود فيه أو في زمان يعود فيه كل عام، من صفته أن يجتمع له الناس، ومن صفته أن يلبسوا له ملابس زينة، ومن صفته أن يتناولوا فيه حلوى، أن يتناولوا فيه طعاما مخصوصا. هذا هو معنى العيد. لا بد أن نعلم أيها الإخوة أن العيد في الإسلام أو في الشرع شريعة، بمعنى أن العيد ليس هو من الأمور المباحة التي هي من المعاملة، بل هو داخل في العبادة، يدخل في جانب التعبد. ولهذا كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهما يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى، يوم الفطر والأضحى. فإذا ما معنى الإبدال؟ الإبدال إبطال الأول وإحلال شيء مكانه، خلص الأول بطل وألغي وجاء شيء جديد. عيدنا نحن أهل الإسلام يوم الفطر ويوم الأضحى. وجاء في الحديث أيضا تسمية يوم الجمعة بيوم عيد، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه قد اجتمع في يومكم هذا إيش؟ عيدان. لما وافق العيد في يوم الجمعة، هذا تسمية ليوم الجمعة بأنه يوم عيد. ويغفل كثير من المسلمين عن هذا العيد، فلا يأخذ زينة في هذا اليوم، لأن العيد لا بد أن تأخذ له الزينة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الغسل يوم الجمعة، وعلى الملبس الجميل الطيب، وعلى التطيب، وعلى استعمال السواك والتنظف. إذن يوم الجمعة يوم عيد، وإن غفل عنه بعض الناس ولم يأخذوا له أهبته أو الاستعداد المطلوب. فالعيد إذن الأصل فيه التحريم، لا يصح أن يكون لنا أعياد مخترعة من عند أنفسنا، عيد الشجرة، عيد الأم، عيد الأب، عيد الأخت، عيد الأسرة، هذا عيد العمال. لا يجوز لنا أن نخترع أعيادا من عند أنفسنا، لأن العيد شريعة. احفظها بالكلمة، العيد شريعة، ولا شريعة إلا ما شرعه الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيقول: هل كان في ذلك المكان عيد ينتابه أهل الجاهلية ويأتون إليه يجتمعون عنده؟ لأن العيد من التعبد ومن العبادة. قالوا: لا. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. لما خلى النذر من المعصية قال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذن لا يجوز الإنسان أن ينذر نذرا فيه معصية لله، كأن ينذر حفلة يجتمع فيها الرجال والنساء، هذا نذر معصي، أو أن ينذر أن يفعل شيئا محرما في الشرع، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح، حديث البخاري ومسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أنت نذرت أن تطيع الله بصوم، بصيام، بصلاة، بصدقة، فأوفي بنذرك، لكن أن تنذر أن تعصي الله فإن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالمعصية، فلا وفاء لنذر في معصية الله. فلا، هذه لا النافية للجنس، فإذا لا تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمعصيته، لا تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمعصيته. والوفاء بالنذر واجب في الشرع، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأثنى الله تعالى على من أوفى بنذره. وإذا نذر أن يعصي الله فإنه في هذه الحالة يحرم عليه الوفاء به. هناك نذر على وجه الغضب، كان يحصل بين اثنين غضب، فيقول أحدهما: نذر لله علي ألا أدخل بيتك. هذا في الحقيقة ليس نذر طاعة، هو نذر حصل على وجه اللجاج وعلى وجه الغضب والخصومة، فقصد النذر اليمين وليس النذر في هذه الحالة، ولذلك فكفارته كفارة يمين. ورد أيضا في السنن عند النسائي وغيره: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وكفارته كفارة يمين. لو نذر الإنسان نذرا فيه معصية وأراد أن يتخلص منه، فالواجب عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. فإذا من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر لا يملكه ابن آدم، مثل أن يقول الإنسان: إن شفى الله مريضي ذبحت ناقة فلان. هو لا يملك هذه الناقة، أو ذبحت من شياه فلان، لا تملك هذا الأمر. وذلك أن امرأة ركبت ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام ونذرت إن وصلت عليها المدينة أن تذبحها لله، هي لا تملك هذه الناقة، ولهذا قال لها صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر فيما لا يملكه الإنسان. ويدخل في ذلك أيضا لو نذر الإنسان نذرا لا يطيقه، مثل أن ينذر صيام سنة، يقول: إن شفى الله مريضي صمت سنة. الإنسان لا يطيق، في العادة أن الإنسان لا يطيق أن يصوم سنة متوالية متتابعة دون أن يفطر، فهذا يدخل أيضا فيما لا يملك ابن آدم. وينبغي الإنسان في هذه الحالة أن يتحلل من النذر بكفارة يمين، وأن يصوم بقدر المستطاع. إذن يستفاد من هذا الباب أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بالكفار والمشركين، وأيضا في ذلك مفسدة أخرى، وهي أن يغتر بك آخرون. لو رأوك تتردد على مكان فيه معصية لله عز وجل اغتر بك آخرون وقالوا نحن رأينا فلان يأتي إلى هذا المكان ويذبح فيه، أو رأينا فلان يأتي إلى هذا المكان ويصلي فيه. ولذلك اختلف السلف في الصلاة بالكنيسة هل يجوز، والرأي الراجح أنه لا يجوز الصلاة بالكنيسة لأنها كمساجد الضرار، مكان يكفر فيه بالله، هذا هو الأرجح في هذه المسألة، إلا للضرورة، يعني إذا كان إنسان لم يجد مكان يصلي فيه واضطر إلى أن يصلي في هذا المكان هذا أمر آخر، وإلا الأصل أنه لا يصلى بهذه الأماكن التي يكفر فيها بالله، بل التي تمتلئ بشعارات الكفر، تنصب فيها التماثيل والآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. وكما قلنا أن الذبح بهذا المكان يؤدي إلى اغترار الآخرين بك لأنهم يظنون أن هذا الفعل جائز. هناك مفسدة ثالثة ذكرها للعلم، وهي اعتزاز الكفار بك، إذا رأوك تأتي إلى مكانهم وتذبح لله فيه أو تصلي فيه فإنهم سيفرحون بموافقتك لهم. ولهذا اليوم أهل الإسلام إذا احتفلوا بأعياد المشركين فرح المشركون بذلك، يفرحون أن المسلمين يشاركونهم في أعيادهم، وتكثير سوادهم هذا محرم في الشرع، بل الواجب أن نغيظهم، هذا الواجب الشرعي على المسلم أن يغيظ أعداء الله، ألا يفرح أعداء الله بموافقته لهم. والله تبارك وتعالى يثني على نبيه وعلى أصحابه وعلى أعمالهم وعلى جهادهم فيقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فإن الكفار يغيظهم أن يروك تصلي في المساجد، يغيظهم أن يروك وأنت متمسك بدينك، يغيظهم أن يروك وأنت تحجب نساءك وهكذا، فهذه أمور تغيظ الكفار وتكتب لك بها أعمال صالحة عند الله تبارك وتعالى. وأيضا نبه أهل العلم على أن المنع من الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله يبقى ولو زال عنه أعمال أهل الشرك والجاهلية، لأن هذا يؤدي إيش في المستقبل إلى إحياء، يؤدي في المستقبل إلى إحياء هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل كان فيها وثن، هل كان يذبح فيها أهل الجاهلية، فهذا يدل على أنه يمنع منه ولو زال عنه أهل الشرك، ولو يعني انمحى ذلك في الجاهلية، لئلا يكون بابا إلى تخصيص هذه البقعة بالطاعة أو بالعبادة وإحياء شيء من طقوس الجاهلية فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة السريعة، يقول بعض المشايخ المعاصرين أن عيد الميلاد جائز إذا لم يكن فيه أغاني، كما ذكرنا وسبق الكلام أن هذه أعياد ليست أعياد للمسلمين، بل هي مأخوذة عن النصارى ولا يجوز للمسلم أن يشابههم. سائل يقول هل يتغير حكم النذر إذا كان يدفع صاحبه إلى طاعة أو يصده عن معصية؟ على كل حال النذر الأصل فيه الكراهة، إذا أردنا أن نعظ إنسانا ونذكر إنسانا نذكره بالأعمال المستحبة بالتطوعات بأنواع التطوعات وأنواع القربات المشروعة في الإسلام وهي كثيرة بحمد الله عز وجل وليس فيها الإلزام الذي يكون في التخلف عنه إثم يظل الإنسان في نوع من السعة يكون في شيء من سعة من دينه لكن النذر إذا ترك وتخلف عن أثم وهذا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ينهى طلبة العلم من الشباب السلفي من ارتياد دروس وخطب من ليس على منهج أهل السنة وهو ذو عقيدة صحيحة استنادا إلى نهي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الإقامة في مسجد الضرار على كل حال إذا كان الرجل ذو عقيدة صحيحة ومنهاج صحيح ولا يترتب على حضور مجالسه مفسدة ولا شر فالأصل فيه الجواز الأصل فيه الإباحة لكن إن كان له أغلاط عملية دعوية تضر الدعاة تضر الشباب يحذر من هذه الأغلاط يحذر من هذه الأخطاء خصوصا إذا كان هو داعية لها يعني السلف رحمهم الله فرقوا بين صاحب البدعة الداعية إلى بدعته وبين المبتدع الذي لا يدعو الناس إلى بدعته فأجازوا حضور الناس عند الأول الذي لا يدعو الناس إلى بدعته بدعته لنفسه لا ينشرها ولا يدعو إليها لكن من كانت له بدعة أو مخالفة منهجية ويدعو الناس إليها وربما ترتب عليها مفاسد فهذا الذي ينهى عن الحضور عنده يقول سألني ذو الصلاة في مساجد الرافضة وهل تعتبر مساجدهم مساجد ضرار على كل حال الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون فيهم ويكفرونهم هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يصلي معهم ولا أن يصلي في هذه المساجد التي أقيمت في هذا الغرض يقول السائل من المعلوم أن عمر بن الخطاب عندما فتح الأقصى دعي إلى الصلاة في كنيسة القيامة فامتنع لئلا يتخذها المسلمون مسجدا ولم يمتنع لحرمة ذلك أو عدم جوازه هذا لا يمكن الجزم به يعني الجزم بأن عمر ما صلى في الكنيسة لأجل أن لا يتخذ المسلمون مسجدا هذا لا يمكن الجزم به إنما هو استنباط استنبطه بعض أهل السير والتاريخ وورد عن السلف أنهم كانوا يمتنعون عن دخول الأماكن التي تعلق فيها الصور فكيف بالكنائس التي تنصب فيها الصور والتماثيل المزعومة للمسيح عليه الصلاة والسلام ولأمه وغيرهما يقول رأيت تسجيلا لقناة القدس استضاف فيه رجلا يقول التالي في غزة المحاصرة رأى شخصا أعرفه امرأة هذه هكذا على الطريق فأوقفته وقالت له ابنتي حامل وأريدك أن توصلنا إلى المستشفى وذكرت اسم المستشفى ثم بعد أن أوصلها وانتظروا ولادة الطفل بعدها بفترة ولد الطفل وهو في الطريق يوصلهم إلى بيتهم إذ حصل أمر عظيم إذ كذا الناعقة أو كذا الطفل وقال السلام عليكم فردوا عليه السلام وقال الطفل أنا الذي سيقتلني الدجال هذه قصة متكررة وقديمة والكذب ظاهر عليها ولا أصل لها وسألنا أكثر من شخص ثقة من أهل غزة وقال لم نسمع بمثل هذه القصة أنه ولد طفل وقال أنه سيقتل الدجال أو أن الدجال سيقتله أو ما أشبه ذلك، هذا غير صحيح ولا أصل له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.